العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر جاءت بعد قوله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. تقدم قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا خير أم من ضل عن الصراط المستقيم؟ وهنا كذلك على غرارها: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ومثل قوله جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على مقدر، ومن مبتدأ. أفمن شأنه أن يلقى في النار على وجهه كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك. فالله جل وعلا يبين حال الفريقين للعباد كأنه شيء واقع وحاصل فيما مضى ليتذكر العباد، ولأن هذا شيء محقق لا محالة، كما في قوله: وقيل للظالمين. قيل شيء مضى، وهذا لم يأتي بعد، لأن الذي يقول هذا القول خزنة جهنم يقولون للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. هل قالوه؟ إلى الآن ما قالوه، لكنه جل وعلا جاء به بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني أول ما يقابل النار بوجهه. لما ما يتقي النار بيديه؟ لا، قال علماء السلف: يداه مغلولتان، فأول ما يقابل النار وجهه والعياذ بالله. واسمع قول أئمة التفسير رحمهم الله. قال عطاء: وابن زيد يرمى به مكتوفا في النار. فأول شيء تمس النار منه وجهه، تمس النار وجهه أول شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها. فأول ما يمس وجهه النار. وقال مجاهد: يجر على وجهه في النار. قال الأخفش: المعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هذا خير أم من يأتي آمنا يبشر من قبل الملائكة تتلقاهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يبشرونهم برضا الله جل وعلا والجنة، ويؤمنونهم على ما أمامهم يتقي بوجهه. والعادة والمعروف أن الإنسان في الدنيا إذا قوبل بما يكره جعل يديه قدام وجهه، لأن أعز شيء عنده هو الوجه، فلا يتقي بالوجه وإنما يتقي بأي شيء دون الوجه، ويأخذ الوقاية والترس وغيرها مما يترس به عن وجهه. فهنا والعياذ بالله ليس باستطاعته أن يتخذ شيئا يقي وجهه النار، لأن اليد مكتوفتان يداه، فأول ما يصادف النار الوجه والعياذ بالله. وقيل للظالمين، قيل هنا كما تقدم فعل ماضي، والأصل أن يؤتى به مضارع ويقال للظالمين، لكنه قال جل وعلا وقيل، يعني قيل لهم كأنه شيء مضى وانتهى لتحقق وقوعه. فكثيرا ما يؤتى بالماضي عن المضارع للدلالة على تحقق الوقوع. وهنا قال الله جل وعلا وقيل للظالمين، والمكان مكان الضمير، وقيل لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، لكن الله جل وعلا سجل عليهم هذه الصفة، جاء بالظاهر بدل الضمير لتسجيل هذه الصفة الذميمة التي هي الظلم عليهم. وقيل لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، قال وقيل للظالمين لتسجيل هذه الصفة الذميمة عليهم، وقيل لهم وللظالمين ذوقوا الذوق، يستعمل لما يؤكل، وكذلك يستعمل في المعنويات، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الحديث، ويستعمل كذلك فيما يمس الجسم مما يسره أو يضره، ذق طعم السرور والراحة، يقال للمرء ذق طعم الراحة وذق طعم الشقاء والعذاب والعياذ بالله، دلالة على تمكنهم من هذا الشيء. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ولم يقل جل وعلا ذوقوا العذاب، وإنما قال ذوقوا كسبكم، يعني ما جنت أيديكم، هذا عملكم. كما يقال انعم بنتيجة تعبك، تعبت في الدراسة فنجحت في الامتحان، بتعبك أدركت النجاح. والله جل وعلا يقول ذوقوا ما كنتم تكسبون، هذا ما جنته أيديكم، لم يأتكم من قبل غيركم، وإنما جاءكم من قبل أنفسكم، أنتم الذين جنيتم على أنفسكم بهذا الفعل. ذوقوا ما كنتم تكسبون. اقرأ. يقول تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة كما قال عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تبارك وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، يعني الخير أو الشر. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اكتفى بأحدهما عن الآخر. قال جل وعلا كذب الذين من قبلهم، الضمير في قبلهم لمن؟ لكفار قريش. فالله جل وعلا يسلي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن تكذيب كفار قريش ليس عن تقصير منك، ما قصرت في البلاغ والبيان والدعوة والرفق، ولكن هذه طريقة الظالمين، مع الرسل قبلك كذبوا، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب، فيها نذارة وتخويف لكفار قريش، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لكفار قريش. فأتاهم العذاب، ماذا كانت النتيجة لما كذب الأولون؟ قال الله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني وهؤلاء إذا استمروا على تكذيبهم سيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، النتيجة واحدة، كذب أولئك فأتاهم العذاب، وهؤلاء إن استمروا على تكذيبهم فسيأتيهم، وفعلا أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، خرجوا من مكة من أمنهم واستقرارهم وما هم فيه من النعيم والجدة، خرجوا إلى بدر لحتفهم، وحتى أتاهم المنذر في أثناء الطريق قالوا ارجعوا عيركم سلمت ولا حاجة بكم إلى الحرب، ارجعوا، قالوا لا والله لا نرجع حتى نريد ماء بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويتحدث الناس بمقامنا حتى ما تزال تهابنا العرب، خرجوا بطرا كما قال الله جل وعلا ورئاء الناس، خرجوا يظنون أنهم يريدون أن يسكروا وينكروا ويرجعوا، لكنهم خرجوا لماذا؟ لحتفهم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهل يتوقعون أنهم هم بخيلهم وخيلائهم وعدتهم وعددهم الكثير سينهزمون أمام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة حفاة مشاة لا ليس معهم ما يركبون، جياع وقلة في العدد 310 وأولاء فوق 1000 ومعهم الخيل ومعهم الجزر ينحرون ما كل يوم ما بين 9 إلى 10 ويشربون الخمر ويرقصون وإلى آخره، ما كانوا يتوقعون إنهم يقتلون أو ينهزمون أو يؤثر على أحد منهم بشيء، لكن أتاهم العذاب كما قال الله جل وعلا من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون. وهكذا الظالمون من أول الدنيا إلى آخرها. فرعون اللعين بما لا تجبر وتكبر قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، تكبر فكان هلاكه في الماء الذي تجبر وتكبر به وطغى. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ما كانوا يتوقعون أن يأتيهم فأتاهم من حيث لا يشعرون. وكفار قريش قومك يا محمد إن لم يؤمنوا بك فسيأتيهم ما أتى من قبلهم، وفعلا أتاهم ذلك. نعم. وقوله جلت عظمته كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ما أحد يقيهم من عذاب الله. نعم. وقوله جل وعلا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، فأذاقهم الله، أذاقهم الله الخزي، الذلة والمهانة والاحتقار. المرء إذا مات على فراشه، الموت حق لكل أحد، وإذا قتله ندا له أو مثله هذا فيه ذلة، لكن أذل من هذا من يقتله عبده ورقيقه. كان أرقاءهم الذين يعذبونهم في بطحاء قريش في بطحاء مكة قتلوا على أيديهم ويطؤون على رؤوسهم ويدركون ذلك قبل موتهم ليصيبهم الخزي والذلة والحقارة. يأتي الواحد منهم ويعطى على رأس الكافر ويمسكه مع أذنه حتى يقطع رأسه يزيل عن جسده فيصاب بالذلة. كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه لأبي جهل هل أخزاك الله؟ قال وهل أذل من رجل قتلتموه؟ قتله من كان يعذبه يعز رأسه. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا يعني قبل الممات، الذلة والحقارة والمهانة في الحياة الدنيا. ويتحدث الناس بذلتهم وفضيحتهم ونكستهم وانهزامهم، ولعذاب الآخرة أكبر، عذاب الآخرة لا يقاس بعذاب الدنيا، أشد وأفظع، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم علم ويعرفون ما سيأتيهم في الدار الآخرة ما استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عاقبة كل من ظلم وطغى وتذلل وأذل الناس وآذاهم ستكون هذه النتيجة. وإن نال ما نال في الدنيا فكفار قريش كان لهم السيطرة والأمر والنهي، وكما كانت العرب تهابهم قاطبة فأخزاهم الله في الدنيا بكفرهم، وما أعده لهم من العذاب والنكال في الدار الآخرة أشد وأفظع، وكما قال الله جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم الظالمون ماذا تكون نتيجة عملهم وأين مصيرهم إذا صاروا إليه، لأنه في الدنيا قد يستمر على ظلمه ولا يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا ليدخر له العذاب الكامل في الدار الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر يعني أشد وأفظع لو كانوا يعلمون. نعم. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين منهم، فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قد كذبوا. الله جل وعلا نصر المؤمنين عليهم وأعز أولياءه وخذل أعداءه، وليست الغلبة بالكثرة ولا بالقوة ولا بالعتاد المادي، فالله جل وعلا يؤيد أولياءه وإن لم يكن معهم عدة ولا عدد، كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينصرهم الله جل وعلا في الحياة الدنيا ولو بعد مماتهم، يموتون أعزة شهداء، وتكون النتيجة والذكر الحسن لهم، كما هي حال كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم، أوذوا في الدنيا وعذبوا وسجنوا، ومنهم من مات في السجن، ومنهم من حبس وضرب وأوذي، وكانت النتيجة لهم الذكر الحسن والدعاء الصالح من إخوانهم المسلمين، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالمرء إذا جعل الله جل وعلا له ذكرا حسنا في الدنيا فذلك عز له، وإن مات سجينا. نعم. فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا، ولهذا قال عز وجل: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لأن فيه تدريج عذاب الدنيا أولا، ثم يليه عذاب القبر وهو أشد من عذاب الدنيا وأخف من عذاب الآخرة، ثم عذاب جهنم والعياذ بالله أشد وأفظع، لأن الفاجر والكافر إذا وضع في قبره وضيق عليه قبره والتامت أضلاعه وفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابها، يقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما بعد ذلك أشد وأفظع، يستمر ويستسهل هذا العذاب الشديد لأنه يعرف أن عذاب الآخرة أفظع. فالدرجات حسب ما رتبها الله جل وعلا ثلاث: العذاب في الدنيا، ثم العذاب في البرزخ الذي هو العذاب في القبر، وأشدهما العذاب في النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.